الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين وقوى بصائرهم بالوحي المستقيم هداني شاء برحمته وأضلني شاء بحسنته فعميت عن نور الحق قلوب الكافرين والمنافقين فلله الحجة البالغة على خلقه أجمعين أحمد ربي وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك يوم الدين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المبعوث بالقرآن هدى وبشرى للمسلمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى عباد الله إن أعظم نعم الله على الإنسان الدين الحق الذي يحييه الله به من موت الكفر ويبصره الله به من عمى الضلالة قال تعالى أومن كان ميتا فأحيا الله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بظلمات ليس بخارج منها وقال تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب ودين الله في السماء وفي الأرض ودين الله الأولين والآخرين هو الإسلام ولكن الشريعة تختلف لكل نبي فشرع الله لكل نبي ما يصلح أمته فينسخ الله ما يشاء ويفسد ينسخ الله ما يشاء ويفسد ما يشاء بحكمته وعلمه وببعثة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله كل شريعة وكلف الله الإنس والجن باتباعه والإيمان به قال الله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون وفي الحديث الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النار فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في النار ولا يقبل الله منه دينا غير الاسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بافضل شريعه واكمل دين جمع الله فيه كل اصل بعث به الانبياء قبله عليهم الصلاه والسلام قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى انا في حبي لا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يهتدي اليه من يشاء ويهدي اليه من يريد واحقار اليهود والرهبان النصارى يعلمون ان دين محمد صلى الله عليه وسلم حق ولكن يمنعهم من اتباعه الحسد والكبر وحب الدنيا والشهوات ولم يجزي ذلك عليه شيء ولم يجزي ذلك عليه شيئا وقد حرف اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كتابهم وغيروا دينهم فهم على كفر وضلال وبعد هذا العصر وبعد هذا العصر الموجد في الحق والباطل يسوءنا نحن المسلمين الدعوة التي تنادي بالتفريق بين الأديان من جهة والتفريق بين أهل السنة والشيعة من جهة أخرى والذي ينادي به بعض المفسرين ألا تنقصهم بنيات وأساسيات العقيدة. ويزداد الأمر خطورة لهذا العصر الذي صارت فيه الصراعات دينية ومصالح ترتكز على الدين. إن الإسلام يدعو اليهود والنصارى إلى أن ينقذوا أنفسهم من النار ويدخلوا الجنة ويدخلوا بدين الإسلام الحق وينخلعوا من الباطل. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام يقر اليهود والنصارى على دينهم تحت حكمه إذا كانوا ملتزمين بأحكامه المالية الأمنية ولا يجبرهم على الإسلام. لقوله تعالى: ألا لقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويبين الإسلام أن دينه باطل. وهذا سماحة الإسلام ونصحه للبشرية حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. ولو دخل اليهود والنصارى والمشركون في الإسلام لوسعهم وكانوا إخوة للمسلمين في الدين، لأن الإسلام ليس فيه عنصرية ولا يتعصب للون ولا لعرق. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتاريخ الإسلام شاهد لذلك. وأما أن يقترب الإسلام اليهودية أو النصرانية فذلك بعيد كل البعد، وهيهات هيهات أن يكون هذا. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرير وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء كما أنت بمسمع من في القبور. وأما أن يقترب المسلم من اليهود والنصارى بمعنى أن يتنازل عن بعض أحكام دينه ويتساهل في تطويع دينه أو تطويع بعض أحكام دينه لأهوائهم أو لواسهم فذلك أيضا لا يكون أبدا من المسلم الحق. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوافون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولكن المسلم مع هذا نهاه دينه أن يظلمهم بل يقسط إليهم، وهو مأمور بالمدافعة عن الحق وبالظلم، وهو مأمور أن يدافع عن الحق وينصره ويعادل الباطل ويكسره. وهذا التميز بالعقيدة والأمر بالتمسك بالمبدأ والالتزام الشديد بالإسلام والثبات على الإيمان هو الذي يسعد به المسلم في الدنيا والآخرة ويحفظ له مصالحه وكرامته، وهو الذي يؤيد الحق ويبطل الباطل. وأما الدعوة إلى التفريق بين الأديان فذلك ينافي دين الإسلام ويوقع في فكرة وفساد كبير ويجر إلى خلط في عقيدة الإسلام وضعف الإيمان وموالاة لأعداء الله تعالى. وقد أمر الله المؤمنين أن يكون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأخبرنا الله تعالى أن الكفار بعضهم أولياء بعض. ثم ما كانت مشاربهم فقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي إن لم تجانبوا المشركين وثواب المؤمنين فإنما وقعت فتنة في الناس، وهو ارتباط الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. كيف يكون هناك تقريب بين الإسلام واليهودية؟ الإسلام في صفائه وضيائه ونوره وإشرافه وعدالته وسماحته وشموله وسمو أخلاقه وهمومه للإنس والجن. واليهودية بعنصريتها وضيقها وحسبها على البشرية اليهود وكيف يقتل المسلم ان يرى ان يرمي اليهود المسيح عيسى ابن مريم كانه ولد الزنا. كيف يكون تكذيب غير القران وتلميذ الشيطان؟ كيف يكون تكذيب بين الاسلام والمسيحيه؟ الاسلام دين التوحيد والصفاء والتشريع الكامل والرحمه والعداله، والمسيحيه القائمه التي تقول ان عيسى عليه السلام هو ابن الله او هو الله او انه ذلك بلاده الاول من الروح القدس. فهل يقبل العقل ان الاله يشتمل عليه الرحم؟ هل يقبل العقل ان الاله ياكل ويشرب ويركب الثمار وينام ويقول لا تبوك؟ كيف يكون تكذيب بين النصارى والكفار التي هذه عقيدتها في عيسى وبين الاسلام الذي يعظم عيسى ويقول هو عبد لله ورسول لبني اسرائيل من افضل الرسل عليه الصلاه والسلام؟ كيف يكون هناك وكيف يكون هناك تكذيب بين السنه والشيعه؟ اهل السنه الذين حملوا القران الكريم وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله بهم الدين وجاهدوا لاعلاء مناره الاسلام وصنعوا تاريخه المجيد، والرافضه الذين يلعنون الصحابه ويهتمون بالاسلام. فان الصحابه رضي الله عنهم هم الذين لبنوا الدين لنا، فاذا فعل احد فيه فقد هدم الدين. كيف يكون التكريم بين اهل السنه والرافضه وهم يسبون الخلفاء الثلاثه وسبهم لو كان لهم عقول يفضي الى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما سهران لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه في الحياه وبشيعاه بعد موته. ومن ينال هذه المنزله؟ من ينال هذه المنزله وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات ويكفي هذا الدليل لبطلان الرفض؟ وعثمان رضي الله عنه زوج ابنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا افضل الاصحاب والاصحاب. فكيف لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عباده الخلفاء الثلاثه للاسلام ويحذر منهم ان كانوا صادقين بالتعبير؟ بل سب هؤلاء الثلاثة طعنا في علي رضي الله عنه، فقد بايع أبا بكر بالمسجد راضيا، وتنازع عمر ابنته أمة الكون، وبايع عثمان مختارا، وكان وزيرا لهم محبا ناصحا رضي الله عنهم أجمعين. فهل يطهر علي رضي الله عنه كافرا أو يبايع كافرا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ولعنه معاوية رضي الله عنه معلوم في الحسن رضي الله عنه الذي تنازل بخلافة لمعاوية بالشغاء والحلاء وقد وفق لذلك ومدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهل يتنازل ست رسول الله بكافر يحكم المسلمين؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فإن قالوا لأن عليا والحسن كانا مكرهين فلا عقول لهم، لأن هذا تنفس لهما ما بعده تنفس أبدا. وكيف يلعنون ام المؤمنين عائشه التي نص الله بكتابه على انها ام المؤمنين في قوله تبارك وتعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم. ولا شك ان من يلعنها فانها ليست له بام، واما من كانت اما له فانه لا يلعنها بل يحبها. وكيف يكون تكذيب بين اهل السنه والرافضه وقد جعلوا الخميني امام الضلاله معصوما حيث اقروه على انه نائب مهديهم الخرافه الذي قالوا بانه دخل كتاب التمراء والنائب له حكم المستمر؟ فاذا كان المهدي معصوما فالخميني معصوما لانه نائب له، فما هذا التناقض؟ ان الرافضه في قولهم في ولايه المسيح قد نسبوا مذهبهم للاسف، والباطل يحسن بعضه بعضا، ويشتمل ويتوصل على الردود وتحسين نفسه بنفسه، واهل البيت براء منهم ومن هذا القول، ولكن لك على فضلان من حضرناتها شرعا وشرعا وعقلا لا تحصى إلا بالمشقة. ألا فليدخل بالإسلام، وأما نحن أهل السنة فلن نسترد منهم شعرة واحدة أو أقل من ذلك، فهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى ولن يبقوا بهم أبدا، وعلى المسلمين أن يقفوا لهم في المرصاد. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم الله أن يوفقون. إننا تبرأ يهود إلى عبد الله بن سمر اليهودي وإلى أبي لؤلؤة المجوسي. إذن معشر المسلمين، لابد أن يتميز المسلم في عقيدته فيحب ما أحب الله ويكره ما يكره الله، ويتناصر المسلمون ويكون يدا واحدة. فإن أعداء المسلمين جمعهم على عداوة المسلمين دينهم وعقائدهم الكافرة قديما وحديدا. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وما غنوا دولة الصهيونية في فلسطين الا لحرب الاسلام وزعزعة المنطقة. وكان من آثار استعمارهم في العالم الاسلامي أمراض عصبية واجتماعية ما زال يعاني منها المسلمون. ومن أعظم ذلك إلغاء المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي وإحلال القوانين الوضعية والمحاكم القانونية بدلا عنها. لكن هذه المملكة ولله الحمد هي التي بقيت محافظة على المحاكم الشرعية التي تحكم بشريعة الله تعالى وتحمل راية التوحيد بين الدول. وفي الآونة الأخيرة صار اليهود والنصارى يختلفون مشاكل بالمنطقة ويتبرعون بها بالتواجد العسكري. ومن أسباب ذلك سلسلة الانقلابات العسكرية التي بنيت بها المنطقة باسم أحزاب وبدائل كافرة كالبعث والقومية والاشتراكية التي لا تمت من الإسلام بخيط أو بشعرة مقتلة. فأفرزت هذه المذاهب وهذه الأحزاب مثل قدام حسين، وحورب لذلك الدين والعلم والنبوء، واستخدمت التسليات الجسدية وهزت أصوات الحق وهاجرت الجماعات إلى الغرب، فضعفت تلك الدول التي أصيبت بالانقلابات، وكلما جاءت أمة منهم لعانت ما قبلها والعياذ بالله. فضعفت تلك الدول التي أصيبت بالانقلاب العسكري، ولا تزال بعض البلاد العربية تعتبر صلاة الجماعة جريمة يعاقب عليها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأين النصر والعزة والكرامة؟ وبعد أن تمهدت الأسباب للدول الكبرى صاروا يستعينون الأحداث الصورية للتدخل العسكري بعد أن تدخلوا اقتصاديا، وباتت نوايا الدول الكبرى ظاهرة ضد استقرار المنطقة بتسليمها إلى دولات. متحاربة وبدافع العباد السيني، فإن عباد الدول الكبرى لدولة الحرمين أعدها الله أشد وأعظم، لأن هذه المملكة حصن للإسلام، فأصبحت مرايا أمريكا وبريطانيا ومن دار في بلدهما ظاهرة السوء هوية إلحاق الضرر. بل عباء الدول الكبرى كلها وعباء الدول الكافرة كلها ضد الإسلام والمسلمين، ولا يوجد بواحدة منها أبدا. فأصبحت ظاهرة السوء وبغية إلحاق الضرر والعنت بهذه المملكة بالتنويح لتهديدها في مرافقها الحيوية أو سلامة وحدة أراضيها. ألا بل تعلم أمريكا أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها متضامنون مع دولة الحرمين الشريفين أعزها الله، لأن هذه المملكة المعدن الأخير للإسلام، وكل هذه النوايا السيئة من الدول الكبرى كل كل ذلك من ستة أمور: الأول ضمان استقرار دولة العدو الصهيوني، الثاني بناء هيكل سليمان، الثالث المحافظة على بقاء التبوك العسكري اليهودي على دول المنطقة، الرابع السيطرة على ثروات المنطقة حتى لا يكون لأهلها إلا فتاة النوائب، الخامس القضاء على الدعوة للإسلام، السادس الدعوة إلى كل ما يضاد الإسلام. وحتى كل خلق كريم وبقاء دول المنطقة في صراعات دائمة. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، لكم عبرة في تركيا، لكم عبرة في تركيا. قتلت بالعيانية منذ ظهر عليها اللعين كمال أتاتورك، وضبط عليها الكفر قهرا، ونبذ حكامها الإسلام وحاربوه على كل صعيد، ولا يزالون يحاربونه، وتحالفوا عسكريا مع اليهود، ولم يرضوا لها إلا أن تكون خادما مطيعا فحسب، بل لم يدخلوها معهم في أي هم. وذنبها لأنها كانت حاضرة بلواء الإسلام في يوم مضى. فأنتم مهما تنازلتم فلن يرضوا عنكم أبدا، بل دافعوا عن حقكم ودافعوا عن دينكم. العداء ديني لا معشر المسلمين. العراق لماذا يحاصر شعبه ست سنين؟ ماذا بالضعفاء؟ لأنهم يحبون لا يحبون. صدام لن يتبرر هو يحبه، ويظنون أن العراق لم ينفذ قرار الأمم المتحدة وهو قرار واحد، والعدو الصهيوني لم ينفذ 60 قرارا، بل لم توقع دولته على حظر الأسلحة النووية في منطقة منتهبة تغلب البراكين والفتن. لا تصرف أسلحة السماء الشامية لها، فإن صدام وحزب بدل صدام وحزبه ينفذون ما يريده أعضاء الإسلام. نصيحة لأمريكا ألا تتدخل في شؤون المنطقة، فدول المنطقة على رأسها المملكة العربية السعودية هم المسؤولون عن أمن المنطقة، ولا تغتر أمريكا بقوتها، فقد شرف سنة الله أن قوة زائد كل يساوي دمار الدولة والدمار لرب العالمين إذا وجد المستضعفون. ولهم عبرة في احتلال الافغان، فقد بدأوا جهادهم بالعصي وطغوا على تلك الدولة العاصية الكافرة. فالتكنولوجيا ليست كل شيء، انما الامر يعود الى الايمان. امر المنطقة لدول المنطقة وهو من حقهم، وما سبب المشاكل المنطقة والزعزعة الا الدول الكبرى التي تفتعل الاحداث وتتواجد كلما استعارت حلبة بذريعة أنها تقوم بذلك، وأنها تفلح الوضع أو تضرع الخطر، وهي أكبر خطر. وكيف يكون الذئب راعيا للغنم؟ كيف يكون الذئب راعيا للغنم ضد العداوة الدينية يا عباد الله؟ وأمريكا ليس لها من أمرها شيء، وإنما يقودها اليهود طاغرة إلى حيث يريدون. والمسلمون لا يقبلون تواجدها، المسلمون لا يقبلون تواجدها العسكري ولا تواجد غيرها من أي دولة كافرة بأي حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في كثيرة العرب منها. وآخر نصيته عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من كثيرة العرب. يجب العمل بذلك. وأنتم معشر المسلمين تخيم عليكم صحبة الله، فعليكم بالتوبة إلى الله مما نزل، عليكم بالتوبة إلى الله، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. جمع عصيت الله بالخمر تب إلى الله، فإنك بهذا تساهم في الإصلاح بمجتمعك. يا من عصيت الله بالزنا، ويا من عصيت الله بالنواق تب إلى الله، يا من عصيت الله بالمخدرات تب إلى ربك، فإنك عما تريدك ترجع إليه. يا من عصيت بترك الصلاة تب إلى الله عز وجل، يا من عصيت بظلم المسلم في مالها وعرضه تب إلى ربك. طهروا أموالكم من الربا فهو من أسباب الحروب والدمار، وطهروا من المعاملات ما لا يتفق مع دين الاسلام ونصوص الشريعه، حتى تكون جميع انواع المعاملات في البيوت تابعه لاحكام الاسلام موافقه لها متمشيه معها. ادعو الى الله، ايدوا الدعوه الى الله عز وجل الى الاسلام. علموا المسلمين اعتنوا بالمناهج في منافي دول العالم الاسلامي، المناهج الاسلاميه. والدعوه الى الله تبارك وتعالى واجب كل مسلم، ويجب ان يوجهها العلماء الموثوق بعقيدتهم والموثوق باستقامتهم، والذين ترجع اليهم الفتوى ويرجعون اليهم يمثلون فيما عرض لهم من الامور التي يحتاجون فيها الى فتوى تطابق كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذروا ايها المسلمون، احذروا الحزبيات المفرقه، واحذروا الاهواء المشتته، واحذروا عباد الله وعذابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يحملكم خبالا واجتماع عنكم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عدوا عليكم الانامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور، ان لم تكن حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون بصير. بارك الله لي ولكم بالقران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.